وَجَعَلُوهُ رَبَّ

الله يفتح عليك يا مولانا. أستاذ الله يا حاج محمود. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يهديك يا حاج محمود. الله الله. الله. فتح الله عليك. الله أكبر. قال كذلك قال ربك هو الله يزيدك من عين الله. الله زادك الله يا مولاي. الله زادك الله. الله أكبر. القرآن. قال كذلك قال جزاك الله من كل خير. الله أكبر. عليك يا أستاذ. الله الله. يا ذا الكريم

الله يحفظك عم الشيخ محمود. الله يبارك الله عم الشيخ محمود. الله أكبر. الله أحزني قد جرى قالوا يا مريم لقد جئت Oh,